هو الله الله المولود فتحمى سليمان وكلا آتينا حكما وعليما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين الله أكبر. ولسليمان الريح عاصفة تجري لكم من بأسكم Thank you. فاستجب ما لك فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذلك كل من الصابرين والرنون يبقى مواضيع لان تفكير او تفكير وَهَذَا مَا لَهُ يَقِي وأنا رب Thank you. فيما أحسن ومن أصدق من الله فيه. هكذا يا الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه تلاوة القرآنية، فلها لنا فضيلة القارئ الحاج شكري حسن البرع تليفون 162 بكلمة. تغمض الله الفقيدة الكريمة برحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان، وشكر الله رسالتهم جميعا.